قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المداراة مع النساء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المرأة كالضلع. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة كالضلع، إن أقمتها سترتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول ابن البخاري رحمه الله: باب المداراة مع النساء. ويقصد بهذه الترجمة أن ملاطفتهن ومعاملتهن بالحكمة والسياسة الحكيمة والرفق، وأن في ذلك المصلحة والفائدة. وأورد في ذلك الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المرأة خلقت من ضلع، المرأة كالضلع، ما قمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. المفروض من هذا الإشارة إلى ما ينبغي من النصح من المداراة، وأن أنه من يريد الاستمتاع فإنه يعمل بهذه الإشارة وبهذا التوجيه الكريم رسول الله عليه الصلاة والسلام لمداراة النساء وعدم الشدة عليهن والقسوة عليهن في الأمور التي لا تحتاج إلى قسوة ولا تحتاج إلى شدة، لأن الخروج عن هذا المسلك وهذه الطريقة قد يفضي إلى إجرار، يفضي إلى وحشة وشدة الخلاف الذي يكون بين الزوجين، وينتهي الأمر إلى الفصال وابتعاد كل منهما عن الآخر، وذلك بالطلاق والخلاص من هذه الزوجية. الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه ويرشد إلى أن النساء يعمل معهن هذا العمل، لأنهن يشبهن بالضلع، والضلع إذا الإنسان يعني أراد أن يعدله حاول أن يعدله فإنه ينكسر، ولكنه إذا عمل على الرفق وعلى اللطف فإنه يحصل الاستمتاع بالمرأة. وأما إذا أراد أن يغيرها تماما وأن يجعلها تأتي على كل ما يريد، وقد يكون يريد شيئا لا يمكن تحقيقه، فإن ذلك يؤدي إلى الفراق وإلى يؤدي إلى الخصام الذي ينتهي به الأمر إلى الفراق. قال: باب المداراة مع النساء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المرأة كالضلع. ومعلوم أن المداراة إنما تكون في الأمور التي لا محذور فيها ولا مانع، أما كون مداريها في أمور محرمة، أمور لا تصلح ولا تليق، ويتغاضى عن ذلك ويتساهل في ذلك، فهذا ليس من هذا القبيل، فإنما هو يكون في المعاملة التي تكون بين الرجل والمرأة، وأنه يعني يريد أن يكون كل شيء على التمام والكمال، وأن لا يكون هناك نقص بوجه من الوجوه في الأمور التي يريدها فيما يتعلق في العلاقة التي تكون بينه وبينها في البيت. فإذا أراد أو رغب أو فكر أن الأمور لا يكون فيها نقص في أي وجه من الوجوه، وطلب أن تكون على التمام والكمال، وقد يكون عندها من الأخلاق والصفات ما يجعلها سليم، فإن الأمر يؤدي إلى الفراق. وإذا أنت المدارات والرفق واللطف والتغاضي عن بعض الأمور التي لا محذور فيها ولا يترتب عليها الوقوع في أمر محرم، فيحصل بذلك البقاء وذلك نتيجة للصبر. أما إذا أراد أن تكون على التمام والكمال وأن لا يكون هناك نقص وجود فيما يريده منها من أمور البيت وأنه حاول أن يجعلها تكون على هذه الهيئة التي يريدها تماما بقوة وقسوة شدة، فإن هذا يؤدي إلى الفصال، كما أن من يريد أن يقوم الضلع فإنه لا بد وأن ينفصل. قال: باب الوصاة بالنساء. وقال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، واستوصوا بالنساء خيرا. وهذه الترجمة هي الوصاة بالنساء، يعني الوصية بالنساء، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء. قد أورد حديث أبي هريرة وهو مشتمل على فقرات، وذكر الفقرة الأولى التي هي أول الحديث، ثم ذكر الفقرة التي يريد أو التي أرادها لعقده الترجمة وذكر الحديث الذي يتعلق بها، فهو هذا الأخير الذي فيه يستوصوا بالنساء خيرا. وهذا وصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك يرشدهم إلى أن يوصي بعضهم بعضا للنساء، أوصاهم واستوصاهم، ففي ذلك وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام النساء، وأن الإنسان يستوصي بهن خيرا، وأنه يعاملهن المعاملة الطيبة المعاملة المناسبة، وأنه يعطيهن ما لهن من الحقوق، كما أنه يريد أن يصل إليه حقه، وكذلك عليه أن يوصل إليهن حقوقهن. ومن الأخلاق الكريمة أن الإنسان يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامل به، يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامل به، وكما أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة، أيضا هو من جانبه يعامل الناس معاملة طيبة. وقد أرشد إلى هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: من أحب أن يزحزح عن النار يدخل الجنة، فلتأتيه منيته يوم الله يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا في صحيح مسلم، ومن حديث طويل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال في قطعة من قطع هذا الحديث الطويل: من أحب أن يزحزح عن النار يدخل الجنة، فلتأتيه منيته يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني الذي تحب الناس يعاملونك به أنت أيضا عاملهم به، ما يكون شأنك أنك تريد أن تعامل معاملة طيبة وأنت تعامل الناس معاملة سيئة، فيكون الأمر مثل ما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إليه في حديث آخر من الأمور التي كرهها الله عز وجل، وهو حقوق كان يكره حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهات. منع الوهات، قوله منع الوهات يعني هو يعني يريد أن يصل إليه حقه ولا يعطي، يمنع الذي عنده. وكذلك ما حكى الله عن المتصفين: وإلى المتصفين الذين يسألوا عن نفسه يستوفون، وإذا كالوهم وزنهم يكسرون، فإذا كان الحق لهم أخذوه كاملا، وإذا كان لهم أو إذا كان عليهم فإنهم يبحثون ويقففون ولا يؤتون الحق كاملا. و هذا من الأخلاق الكريمة، كل إنسان كما يحب أن يعامل معاملة طيبة فعليه أيضا هو أن يعامل الناس معاملة طيبة. وبعد ذلك ذكر النبي عليه السلام يعني ما يتعلق بالمرأة، وأن الاستصاء بها والصبر عليها، وأن خلقها من ضلع، وأن أعوج وأن وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها يعني والكسر هو الطلاق. يعني فكان الإنسان إذا أراد أن يقيم الضلع يعدلها يتعدل بالكسر، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبتعيش، يعني معنى أنك تصبر على ما فيها من النقص، تصبر على ما فيها من الخلل. وهذا فيما إذا كان في أمور ليست أمور محرمة. أما بالنسبة للأمور المحرمة الواجب هو الأمر معروف النهي عن المنكر، والواجب هو أن الإنسان يقوم بما عليه لأنه راعي وهو مسؤول عن رعيته، كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رجل راع في أهل بيته هو مسؤول عن رعيته. والله عز وجل يقول يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وذلك بأمرهم المعروف ونهيهم عن المنكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستسقاء بالنساء، وهذا يدل أو مطابق لما ترجم له البخاري في قوله باب الوصاة بالنساء. قال واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن بالصلاة، لأنه أوصى مرتين في الحديث، في أول الكلام ما يتعلق بالنساء وفي آخره قال استوصوا بالنساء خيرا، ثم ذكر فإن شاء النساء وأن خلقن بالصلاة وأن أعوذ أعلاه وأنك إن استخدمت إن أردت أن تقيمها ذكرتها، يعني أصلاً أن تكون الأمور كلها على ما يرام، وأنك ما تتغاضى عن بعض الأمور، وأنك تريد أن يكون كل شيء لا نقص فيه ولا ملاحظة عليها. فإذا ذهبت تريد يعني هذا الكمال قد لا يتيسر، أدى ذلك إلى الفراق. وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوض، يعني هذا النقص وهذا الخلل، لكن شرط أن لا يكون يتعلق بأمور محرمة. فإن الواجب هو أن يحرص على تخليصها وعلى بعدها عن هذا الأمر المحرم، لأن المعروف أنه يعني منكر واجب للمسلمين، وألزم ما يكون في من يعول الإنسان ومن يكون تحت ولايته، لأن له ولاية خاصة ويكون مسؤولا عمن جعله الله تعالى تحت يده، وذلك بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وعدم إقرارهم على الأمور المحرمة وعدم تمكينهم من أن يقعوا في الأمور التي لا تليق ولا تصلح. هذا بالنسبة للأهل، وبالنسبة للأولاد كل من كان تحت ولاية الإنسان من أهل وأولاد وغيرهم ممن يتولى كله ولاية عليهم، فإنه يعاملهم هذه المعاملة التي هي العمل الحرص على تخليصهم من عذاب الله وعلى عدم وقوعهم في معصية الله. معلوم أن الإنسان عندما يرى أحدا قد حصل له مصيبة في جسده، حصل له حادث، حصل له نزيف، فإنه يبادر بإسعافه والذهاب به إلى المستشفى لإيقاف النزيف. فأولى من هذا إسعافه بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وإذا رؤية في بلية في مصيبة أن يعمل على تخليصه منها وأن يسعى إلى تخليصه من تلك الورطة التي وقع فيها. الأهل والأولاد أولى بالعناية من غيرهم، لأنه له الولاية عليهم وهو مسؤول عنهم وهو مسؤول عن نفسه وعن رعيته، وهم رعيته الذين هم مسؤول عنهم كما قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر من هؤلاء الولاد وهؤلاء الرعاة ورعيتهم، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. هذا يتعلق بالمدارات أو بالوصية للنساء بالوصية بالنساء وأيضا يعني له علاقة بالمدارات للنساء. وأبي عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول إنهم كانوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يهابون أن يحصل منهم الانبساط في بعض الأمور التي تقوم بينهم وبين نسائهم وبين أهلهم خشية أن ينزل في ذلك شيء. وهذا معلوم أنه في الأمور المباحة ليس ذلك أنه في أمور محرمة. الأمور المحرمة لا يقدمون عليها ولا يقعون فيها ولكن في الأمور المباحة فخشية أن ينزل فيهم شيء يعني ينهى عنه ويمنعون من ذلك يعني في الأمور المباحة والتعامل مع أهله وملاطفتهم ومداعبتهم وما إلى ذلك من الأمور التي تجري بينهم خشية أن ينزل في ذلك شيء. ولما توفى رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتهى نزول الوحي لم يكن هناك تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم صاروا يقدمون على هذه الأشياء التي هي مباحة بينهم وبين أهليهم ليس فيها وقوع في أمر محرم ولا في أمر يخل بالمروءة فكانوا يفعلون يعني هذا الانبساط والاستمتاع بالنساء في كل ما هو مباح والابتعاد عن كل ما هو محرم. المقصود من هذا أن إن إن إن إن النساء أمر بالوصية بجنة ومن ذلك المعاملة الطيبة والملاطفة طول الأمور التي تكون فيها المودة والوفاق. وكانوا يتحرجون من بعض الأشياء المباحة خشية أن ينزل شيء فيها وذلك في زمن الوحي. ولما انتهى زمن نزول الوحي بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم صاروا يفعلون هذه الأشياء ولا يتحرجون لأنه لا سبيل إلى منعهم لأن الشريعة كملت الشريعة استقرت بما بما أداه رسول الله عليه الصلاة والسلام لصحابته الكرام ولم يكن هناك إضافات ليس هناك أشياء تحتاج إلى زيادتها ولا إلى نقصها بل هي كاملة في إكمال الله عز وجل إياها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول وكلكم مسؤول فالإمام راع وهو مسؤول والرجل راع على أهله وهو مسؤول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول. وهذه ترجمة إلى قول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا لما ذكر مدارات النساء وذكر الوصية للنساء وأن الإنسان يعاملهن معاملة طيبة ويكون تعامله معهم في الأخلاق الكريمة وفي المعاملة الحسنة أرشد وأتى بعد ذلك بما يتعلق بأمور الدين والسعي على الحيلولة بينهم وبين ما يوقعهم في غضب الله في غضب الله عز وجل وخاف العقوبة من الله عز وجل من المعاملة والوصية وإعطاهم حقوقهم وإعطاهن الحقوق وعدم الإضرار بهن أنهن وإن جعلن جعل الرجال عليهن درجة، جعل الرجال قواما عليهن، الرجال قواما على المرأة، فإن عليه أن يحسن هذه الولاية ويعاملها معاملة طيبة. ومن أهم ما تعامل به أن تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن تحذر من الوقوع في سخط الله، لأن صاحب البيت له ولاية خاصة على أهل بيته، وهو راع مسؤول عن رعيته، وسؤاله عنهم إنما يكون بكونه يعلمهم ويأمرهم وينهاهم ويدلهم على الخير ويحذرهم من الشر، ولا يقرهم على أمور منكرة وأمور محرمة، بل يحول بينهم وبين ذلك ويدلهم على ما هو الحق ويحذرهم مما هو باطل. فصار من جملة الأمور التي يجب أن يهتم بها، وهي أولى ما يلقى به فيما يتعلق بأمور الدين، ما يتعلق بالأمر والنهي، بما هو طاعة لله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، يرشدهم إلى ما فيه الخير ويحذرهم مما فيه الشر، وإذا حصل منهم أمور منكرة فإنه يغضب لذلك ويمنعهم من ذلك، ويرشدهم ويبصرهم بالحق والهدى، ويحذرهم من مغفة الوقوع في معصية الله عز وجل والتعرض لسخطه، وذلك بالوقوع في الأمور المحرمة وترك الأمور الأوامر التي أمر الله تعالى بها وأوجبها على عباده. العبد يستسلم وينقاد الأوامر يفعلها ويبتعد عن النواهي فلا يقع فيها، فيكون موجودا حيث يؤمر ولا يكون موجودا حيث ينهى، يكون موجودا عند الأوامر ممتثلة، لا يوجد عند النواهي واقعة في تلك الأمور أن يحرمها. قال: باب حسن المعاشرة مع الأهل. وقال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جلس 11 امرأة وتعاهدن وتآقدن ألا يكن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا جميل فينتقى. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبرا، إني أخاف ألا أزر، إن أذكره أذكر عجرا وبجرا. قالت الثالثة: زوجي الأشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل سهام، لا حر ولا قر ولا قر ولا مخافة ولا سآب. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهي وإن خرج أتي، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لك وإن شرب اشتق، وإن اضطجع التف، ولا يولد الكف ليعلم الفك. قالت السابعة: زوجي عيايا أو عيايا صداقا، كل داء له داء، شجت أو فلت أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، حكيم الرماد، قريب البيت من الناس. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع، أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، وجعلني في أهل صهيل وأطيل وزائف ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبو زر فما أم أبي زر، حكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زر فما ابن أبي زر، مضجعه كمسلم شطبا كمسل شطبا، ويشبعه زراء الجفرة. بنت أبي زر فما بنت أبي زر، قوء أبيها وقوء أمها ومن كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زر فما جارية أبي زر، لا تبث حديثنا تفتيتا، ولا تنقص ميرتنا تنقيتا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوقاب الزمخر، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها، يلعبان من تحت خصرها برمانتين. فطلقني ونكحها، ونكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا، وأراها علي نعما سريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا. وقالت لي أم زرع وميري أهلك، قالت ولو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال أبو عبد الله، قال سعيد بن سلمة عن هشام، ولا تعشش بيتنا تعشيشا. قال أبو عبد الله، وقال بعضهم فأتقمح بالميم، وهذا أصح. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا ترجمة للمعاشرة مع لعبرة النساء ومعاملتهن المعاملة الطيبة، وخالقهن بالأخلاق الكريمة وبالآداب الرفيعة والإحسان إليهن وعدم الإساءة إليهن. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنا خير من أهلي، خير الناس خيرهم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. يجيء المعاملة بالإحسان وبالرفق، أولى الناس بالرجل أهله وزوجه، وأولى الناس ببره وإحسانه. وأورد البخاري رحمه الله حديث مشهور في حديث مدرع، هذا الحديث مشهور في حديث مدرع، وهو حديث طويل فيه اجتماع على العدد الكبير من النسوة، اتفاقهن على ما اتفقن عليه من التعاهد والتعاقد فيما بينهن، على أن كل واحدة منهن تحكي حالة زوجها وتصف زوجها بخيره أو شره، بجميله أو مجنونه، حسنه أو قبيحه. والحديث أورده البخاري هنا من طريق هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة، وعبد الله يروي عن أبيه أبي عروة، وعروة يروي عن خالته عائشة، وهو رواية أقارب بعضهم عن بعض، رواية أخ عن أخيه وابن عن أبيه وابن أخت عن خالته وابن أخت عن خالته، وهو فيه رواية أقارب بعضهم عن بعض. و الحديث فيه حكاية حديث هؤلاء النسوة الإحدى عشرة فيما جرى بينهم مما اتفقن عليه وتعاقدن عليه. وفي الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: أنا لك كأبي زرع لأم زرع. هذا هو الموضوع في هذا الحديث. وفي بعض الروايات البخاري الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حكى يعني هذه الحكاية عن النساء خصها لعائشة وقال لها في الآخر أنا لك كأبي ذر لأم ذر. يكون على هذا كله مرفوعا إلى رسول الله عليه السلام حكاه أشار إلى معاملته لعائشة وأنه كأبي زرع وأنه لها كأبي زرع لأم زرع. وهذا هو محل الشاهد في المعاشرة مع الأهل أن وقال رحمه الأورى في باب المعاشرة مع الأهل وهو يدل على حسن المعاشرة مع الأهل. وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصص هؤلاء النسوة وكان أحسنهن وأحسن الأزواج معاملة لزوجته أبو زرع لأم زرع فقال أنا لك لأبي زرع لأم زرع. وهؤلاء النسوة الإحدى عشرة الأولى منهن قالت إن زوجها كلحم جمل غص على رأس جبل الوعد لا سهل لا سمين لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. المقصود من هذا أنها وصفت زوجها وذمته بأنه بهذا الوصف بهذا التشبيه وهو أنه سيء المعاملة وسيء الخلق وأن ما يحصل منه من شيء فهو ليس بطيب مع صعوبة الوصول إليه ومشقة الوصول إليه فهو إن وصل إليه فهو ناقص يعني ما يحصل منه فهو ناقص ومعيب. لهذا قالت إن زوجها كلحم جمل القتل يعني هزيل وضد السمين. ولهذا يقولون في الشيء الذي فيه تخليط يقولون جمع بين الغث والسمين جمع بين الغث والسمين الشيء الذي فيه تخليط والشيء الذي امتزج فيه الطيب والرديء يقولون جمع بين الغث والسمين. فالغث هو الهزيل الغير الجيد هو لحم الجمل. معلوم أن لحم الجمل أقل جودة من لحم الغنم ثم مع كونه لحم الجمل أيضا هو هزيل يعني فليس هو أجود أنواع فليس من اللحوم الجيدة. وأيضا ليس مع كونه يقل عن غيره في الجودة أيضا هو ليس في النوع الجيد من اللحم لأن هناك يعني تفاوت في اللحوم وتفاوت في اللحم الواحد تفاوت في اللحوم لجودة بعضها أجيد من بعض وإن كانت كلها جيدة إلا أن بعضها أجيد من بعض. ثم أيضا اللحم الواحد من النوع الواحد يكون جيدا ويكون رديئا يكون غصا ويكون سمينا. فهي وصفت زوجها بهذا الوصف وهو أنه فيه صعوبة وفيه شدة وفيه وعورة وأن ما يوصل إليه منه لا يوصل إلى عنان ومشقة مع أن هذا الذي يوصل إليه ليس كاملا بل هو رديء وليس بجيد وليس بحسن وإنما هو لحم جمل الخص على رأس جمل الوعر. وهذا يعني هذا المعنى الذي جاء في قصة هذه المرأة ثبته الغزالي صاحب الإحياء في كتابه إحياء علوم الدين كان من المتمكنين في علم الكلام المشتغلين في علم الكلام. ولكنه مع اشتغاله في علم الكلام توصل إلى أن تحصيل الحق بواسطة علم الكلام لا يمكن أن يظهر به ولا يمكن أن يحصل عليه وأن الوصول إلى الحق إنما يكون من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تحدث هو قد خبر علم الكلام ووصل فيه وتمكن منه إلى أن الحق والهدى لا يوصل إليه من طريق علم الكلام وأن ما في علم الكلام من الحقائق وما فيه من الفوائد، فإن المتكلمين وعروا الوصول إليها وجعلوا الوصول إليها شاقا، فضرب لها مثلا بهذا المثل الذي ضربته هذه المرأة لزوجها، ضرب لعلم الكلام وما فيه من فوائد مغمورة ليست لها أهمية كبيرة، وأن الوصول إليها صعب وشاق مع عدم جودتها وعدم أهميتها ما فيه من الفوائد وجدت، فقد وعروا الوصول إليها. قال: فكان كلحم جمل غص على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فيرتقى أو فيرتقى. يعني هذا المعنى الذي في حديث أم ضرع عن هذه المرأة كبسه الغزالي لذم علم الكلام، لذم علم الكلام وأنه لا يوصل إلى الهدى والحق من طريقه. ولهذا قال، فلما قال هذا الكلام قال: وأنت لو سمعت هذا الكلام من محدث لربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جاهل. لو سمعت هذا الكلام والذم لعلم الكلام من إنسان ليس من أهل الكلام كالمحدثين الذين لا يشتغلون بعلم الكلام وإنما يشتغلون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو سمعت هذا الذم لعلم الكلام من محدث لربما خطر بذلك المثل الناس أعداء ما جهلوا. لكن خذ هذا الكلام ممن خبر علم الكلام وتوغل فيه إلى نهاية درجة المتكلمين، يعني تحدث عن وتوصل إلى أن تحصيل الهدى من هذا الطريق مسدود، يعني ما يمكن الوصول إليه من هذا الباب مسدود، لا يوصل إليه من هذا الباب، لأن لا يوصل الحق إلى الهدى من باب علم الكلام، بل طريق الهدى يعني الهدى لا يحصل من طريقه، والباب الموصل إليه عن طريق علم الكلام لا يمكن أن يوصل إلى الحق والهدى فيه. فهو يبين ذلك ويبين عدم الفائدة من علم الكلام، وأنه إذا وجد فيه فوائد فهي مثل هذا المثل الذي هو على رأس جبل وعر، لحم جبل غص على رأس جبل وعر، فهو إن تعب إليه وصل ما يحصل شيء مهم وشيء نفيس، فهو ليس قريب التناول مع رداءته، بل هو مع رداءته صعب المنال والوصول إليه صعب وهو شيء ملموس. وهذا شأن علم الكلام كما حكاه من عرف علم الكلام الذي هو الجويني الذي هو الغزالي، الغزالي هو محمد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، تكلم بهذا في كتاب إحياء علوم الدين وبين أنه تمكن من علم الكلام توغل فيه حتى صار من المتقدمين للمتكلمين، ولكنه وصل إلى هذه النتيجة، وصل إلى هذه النتيجة التي فيها الشهادة بعدم الفائدة من الاشتغال بعلم الكلام. وهذا هو الذي حصل لغيره أيضا، إن أبو المعالي الجويني من الحرمين وهو من المتمكنين في علم الكلام آل أمره بعد ذلك إلى أن لم علم الكلام وبين المضرة التي تحصل منه وعدم الفائدة وعدم الثمرة العظيمة التي تحصل من وراء الاشتغال به، وقال إنه أو تمنى أن يموت على عقيدة عجائز يتابعه، على عقيدة العجائز العوام الذين ما يبصروا بعلم الكلام وما يبصروا بمعرفة يعني هذه الأمور الضارة. وكذلك أيضا الرازي، فخر الرازي وهم المتمكنين في علم الكلام، نقل عنه الحافظ بن حجر في لسان الميزان في ترجمته عن بعض العلماء أنه قال: وكان مع تمكنه في علم الكلام يقول: الفائز من مات على عقيدة العجائز، الفائز من مات على عقيدة العجائز، يعني الفائز هو من مات على الفطرة التي فطر الله الناس عليها الذين ما اشتغلوا في علم الكلام. ومعلوم أن الناس يعني عندما يخلقهم الله عز وجل يخلقهم عن فطرة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث عن القدسي الذي يرويه عن ربه والله عز وجل خلقه عبادي خنقة فاجتالتهم الشياطين. يعني فالناس خلقوا على الفطرة، لكن الانحراف جاء عن طريق من يخرجهم عنها، وهذا الانحراف يختلف. هناك انحراف يؤدي إلى الكفر، وهناك انحراف يؤدي إلى البدعة وعدم الاستقامة على السنة. حاصل أن جماعة من المتكلمين المستغنين في علم الكلام آل أمرهم إلى أن ذموا علم الكلام وبيّنوا أن السلامة والنجاة إنما هي بعدم الدخول فيه، وإنما هي بعقيدة العجائز وعقيدة العوام الذين فطرهم الله عز وجل على الفطرة وجعلهم مقصرين على الحق، وأن هذا التعلم الذي تعلمه من تعلم علم الكلام أدى به إلى الخيرة وأدى به إلى الندم، وهذا شيء موجود ومدون في كلامهم، أي كلام أئمة المتكلمين الذين تمكنوا في علم الكلام، فإنهم ذموه وحذروا منه وتمنوا أن يموتوا على عقيدة العجائز. قول هذه المرأة جوزي كلحم جمل غصب على رأسي جبل وعر لا سهل فيرتقى، يعني الجبل، يعني لا سهل يعني الجبل فيرتقى، أنا ما هو صعب، ولا سمين يعني اللحم بعد ما يتعب إليه بعد ما يوصل إليه فينتقل، يعني فيحتمل كلمة ينتقل أنه ليس يعني لا سمين فينتقل إليه مع صعوبة الجبل وشدة الوصول إليه، أو أن الإنسان إذا تعب وصل إليه لم يظفر بشيء نظيف يستحق أن ينقل وأن يحمل وأن يذهب به الإنسان ليتخره أو ليكتف به غيره أو ليكيد به غيره. فكلمة ينتقل تحتمل أن يكون أنه ليس سمينا حتى ينتقل إليه ويتحمل المشاق يجسم المشاق في سبيل الوصول إليه، وأيضا كذلك يحتمل أن يكون لا ينتقل به عندما يتعب ويوصل إليه، الإنسان ما وصل إلى شيء طيب وإنما تعب وظفر بشيء تافه لا يستحق أن ينتقل به ولا أن ينقل من مكانه إلى مكان آخر لأنه لا أهمية له. والإنسان تعب للوصول إلى شيء ولكنه وفر بشيء لا قيمة له ولا أهمية له. قالة الثانية يوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أدره، وإنها لا تبث خبره، لا تبث خبر زوجها، يعني يحتمل أن يكون مقصود أنها لا تدخل في حكايته لأنها إن دخلت تخشى أن يضيع الوقت كل في حكاية أخباره وسرد أضراره وسرد مساوئه، فحديثه الحديث عنه كثير وذو شجون ويستوعب الأوقات، وقد يعني يقضي على الساعات الحديث عن أحوال زوجها وعن أخباره. فهي تقول إنني لا أبث خبره إني أخاف ألا أدره، يعني الضمير يرجع إلى الخبر، يعني معناه أنني أخشى أن الأمر يسترسل وأن ما يبقى فرصة لكنا حتى تتحدثنا عن أزواجكن أزواجكن، وأنها تستوعب الزمن لكثرة الحديث عنه وكثرة المساوئ وكثرة الأخطاء وكثرة الأمور المعيبة فيه. إني لا أبث خبره إني أخشى ألا أدره، يعني ألا أنتهي من سرد كلامه سرد أخباره وسرد أحواله وما فيه من صفات الدنيا. إن أذكره أذكر حجره وبجره، يعني المقصود بذلك المساوئ والأمور الضارة والأمور السيئة، فهي الحديث طويل فهي لا تريد أن تسترسل وإنما تكفي بالإشارة إلى أنه سيء وأن يعني الأحاديث عنه طويلة وأنها الوقت يعني يستوعب ذكر أحواله لأن شروره كثيرة وصفاته الذميمة كثيرة فهي لا تنتهي إلى حد عندما تدخل لكنها تؤثر أن تتكلم في هذا الكلام العام ويغني هذا الكلام عن صرف التفاصيل وقد فرقته أدى ذلك إلى فراقه وإن سكتت بقيت معلقة معناها أنها لا هي لا الزوج ولا هي علية لأن يتقدم لها الخطاب ويتقدم لها الأزواج كما قال الله عز وجل لدنيك لدنيك لدنوها كالمعلقة المعلقة هي التي ليست بلا زوج ولا مطلقة ليست بلا زوج فتتمتع بزوجها كما تسمى في أزواجهن وليست بمطلقة حتى يتقدم لها أحد يخطبها وتتزوج فهي باقية معلقة يعني بين بين العلو والسفل لا هي التي ارتفعت ولا هي التي نزلت لا هي التي تخلصت منه فيحصل لها يعني الزواج ولا هي التي وفرت مع بقائها مع أن قولها أن تتطلق يعني معناها أنها تريد أن تبقى ولكنها تريد أن يعاملها معاملة طيبة ولكنها تؤثر السكوت حتى لا يحصل الفراق ولكنها مع بقائها هي كالمعلقة ليست في ذات زوج ولا مطلقة فهي لا تستفيد من زوجها كشحن المعلقة التي ليست هي ذات زوج تتمتع أو تستفيد من زوجها ويستمتع وتستمتع ويستمتع بها زوجها ولا هي مطلقة بمعنى أنه يتقدم لها الخطاب وتتزوج وتنتهي إلى زوج يؤنسها وتستفيد منه قالت الرابعة ليست عليه الجنان لا حر ولا حر ولا مخافة ولا سأل وقالت الرابعة زوجي في ليلة قيامة لا حر ولا حر لا حر ولا بر يعني الجو معتدل ما فيه الشدة لا من ناحية الحر ولا من ناحية البر ولا سعامة ولا مخافة لا سعامة ولا مخافة يعني فهي تثني على زوجها تثني على زوجها ب يعني باعتدال الأمور معه وحصول التوسط في الأمور وأنها لا تسأم ولا تخاف وليس هناك الضرر الشديد لا من ناحية من جميع الجوانب لا من ناحية الحر بالنسبة للتنزيل لا من ناحية الحر ولا من ناحية البرد ولا حر ولا حر يعني جو معتدل قالت للخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد وهذه تصف زوجها بأنه إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد هذا يحتمل المدح ويحتمل الذم يحتمل أنها تمدحه وأنها تذمه فهي تقول إنه إن دخل في أسد إنه دخل فهد يعني معناه أنه لا يبالي بها وأنه يقبل عنها وإذا خرج يكون نشيطا ويكون قويا كالأسد ولا يسأل عما عهد لا يسأل عما عهد يعني في حال الذم يعني معناها أنها لا يسأل عما عهد لا يسأل عن أحوال البيت ولا عن شؤون البيت وإنما فوضى وضياع لا يبالي والمدح أنه لا يسأل عن معاهد ما يسأل عن الطعام والراح والأرزاق التي جاءت وينه وكيف ضاعت وكيف قتلت ويحتمل المدح ويحتمل الدم قالت الخالدة زوجي إن أكل لك وإن شرب الشب وإن اضطجع الشب ولا يولد الكف ليعلم البث وهذه أنا تصف زوجها تقول إن أكل لفة يعني كثير الأكل يعني يلف الطعام لفة إن أكل لفة وإن شرب السفة يعني لا يلقي شيئا في الإناء يشرب ولا يبقي شيئا، يأكل الطعام ويشرب الماء، يأكل الطعام ويستوعب الطعام ويستوعب الشراب. وإن اضطجع شخصا غطى بغطائه وأعرض عن زوجته ولن تستفد منه شيئا، ولا يدخل اليد ليعرف ما في البث، يعني ما يمد يده ليسأل عن الحال وعن ما تحتاج إليه وعن ما تريده، فهو أكول أكول شروب نؤم لا فائدة منه لزوجته، يملأ بطنه من الطعام والشراب وينام ويلتف بغطائه، لا يصل إليه أحد ولا يصل إليه أحد، لا يصل إليه أحد ولا يصل إليه أحد، ولا يمد يده لأهله ليعرف ما عندهم، ليبث ما في أنفسهم ويسألهم عن أحوالهم. قالت السابعة: توجيه يا ياء أو حيا ياء طباقاء كل ذان لهذا شدك أو قلك أو جمع كل لك. هذه السابعة زوجها تصفه بأنه فيه هذه الصفة الجميلة، عنده خمس أحمام مطبخ، فهو لا يتكلم إلا بالقبح ولا يمس يده إلا بالسوء، لا تسمع منه إلا ما يسوء ولا يصل إليها إلا ما يسوء، ولا يمس يده إليها إلا بالسوء، فهو عنده حمص، عنده شدة، عنده قسوة، فهو كل داء له داء، يعني جمع الأدواء كله، يعني كل داء فيه، يعني جمع أنواع الداء، كل داء فيه فهو له، كل عيب هو فيه، ليس هناك عيب إلا هو فيه، فهو جمع العيوب. ثم أرادت أن تفصل شيئا من العيوب، وهو أنه معناه أنه يضربها ويقص عليها ولا يبالي أين يضربها، أحيانا يكون الضرب على الرأس فيشدها، وأحيانا يكون على بطنها فيكسر ضلعها، وأحيانا يجمع بين هذا وهذا، يعني يشد رأسها ويكسر ضلعها، فهو يعني عنده القسوة وعنده الشدة، فهو إما أن يشد رأسها أو إما أن يكسر ضلعها وإما أن يجمع كلا له، هذا وهذا، يجمع بين أذاها في رأسها وأذاها في سائر جسدها. قالت الثامنة: زوجي المسك مس أرنب والريح ريح الزرنب. وهذه تمدح زوجها فتقول: المسك مس أرنب، لين، ما في قسوة ولا في شدة، وإنما هو لطيف، لطيف المعاشرة، فيه لين وفيه سهولة وفيه سماحة، فمسه طيب وريحه طيبة، مسه طيب لين الملمس، ليس عنده الشدة والقسوة، والريح ريح الزرنة، يعني رائحته طيبة، فهي تمدحه وتثني عليه. قالت التاسعة: زوجي رفيق العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناس. وهذه تمدح زوجها بأنه رفيع العماد، العماد مقصود بها عندما يعملون البيوت، لبيوت الشعر ابن البلاد، إذا رفع أحمدته وصار البيت عاليا فهي علامة على أنه كريم، وأن الضيفان إذا جاءوا ورأوا البيت العالي الذي أحمدته عالية فإنهم يستدلون على كرم صاحبه فيقصدونه، بخلاف الذين تكون يعني بيوتهم منخفضة وأعمدة بيوتهم يعني قصيرة، وإذا دخل بيته يدخل يعني وهو يعني محدود ويعني حاني رأسه أو يزحف أو ما إلى ذلك، يعني بخلاف من يكون رفيع العماد، رفيع العماد يعني عمود البيت، هذه كناية عن شرفه وعن كرمه وسؤدده، وأنه بهذا ينادي الضيفان إلى نفسه ويدعوهم إلى نفسه، وأن هذه علامة على كرمه، فتصف زوجها بأنه رفيع العماد هذه كناية. وطويل النجاد، نجاد يعني حمائل السيف، ومعنى هذا أنه هو نفسه طويل، لأنه لا يكون النجاد حمائل السيف طويلة إلا إذا كان طويلا، لأنه لو كان قزما لسحبت في الأرض، ولكنها تكني عن طوله، تكني عن طوله، فهو طويل عنده طول، عنده بسطة في الجسم رفيع، وبيته عالي، وهو أيضا كذلك يعني طويل وعظيم الرماد، يعني معناه أنه كريم، يعني الرماد الذي يستهلك عن طريق إيقاد النار وعن طريق الطبخ يكثر رماده، لأنه كناية عن كثرة الطبخ للضيوف الذين يأتون. قال وكثير الرماد، يعني معناه أنه كريم، وأنه يطبخ للضيوف الذبائح ويكثر بسبب ذلك الرماد. كثير الرماد يعني معناه أنه كريم، يعني كثير الطبخ للضيوف. هذه الكنايات، لأنها بدل ما نقول هو كريم أتت بهذه الكناية عن كرمه وعن شرفه. قالت إنه رفيع الإناث، يعني بيت عالي، الضيوف إذا جاءوا من مكان بعيد يرون البيت العالي فيأتون إليه. وأيضا هو نفسه طويل النجاد، وإذا كان البيت هو طويل ومع ذلك البيت يكون رفيعا، معناه أنه يكون رفيعا جدا. إذا كان صاحبه طويلا ويعمل رفيع ويدخل بدون حناء، معناه أن البيت مرتفع جدا، وأن أعمدته رفيعة جدا، وأنه يكون عاليا ويكون بارزا. وكثير الرماد يعني كثير لكثرة الإيقاد، إيقاد الحطب وإيقاد النار بالحطب للضيفان وتقديم الطعام لهم، هذه كناية عن كرمه ووجوده وإحسانه. وقريب البيت من الناس، يعني من مكان الاجتماعات، يعني ما يكون في مكان منزوي مكان مختفي، وإنما يكون في الأمكنة التي ينتدي بها الناس والتي يجتمع بها الناس، فهي تشير إلى شرفه وإلى كرمه بهذه الكنايات العديدة. من ناحية من البيت أول يكون في مكان بارز، ما يكون في مكان مختفي، وهو أيضا عالي، يعني هو عالية، مع أنه أيضا هو طويل ليس قصير، يعني فذلك يقتضي أن يكون البيت طويلا جدا. وأنه أيضا كثير الطبخ للضيوف مما ينتج عن ذلك كثرة الرماد. هذه كلها كنايات جميلة وكنايات حسنة. قالت العاشرة لزوجي مالك: وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له ابن كثيرات المفارق قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوتا للبغل أيقن أنهن هوالك. هذه المرأة العاشرة تثني على زوجها وتقول هو مالك، يعني هو اسمه مالك، وما مالك، يعني هذه معناها اهتمام به وتعظيم لشأنه، لأنه عندما يقال وما كذا كذا وما كذا معنى تعظيم وشدة الاهتمام بهذا. عندما يثنى على الإنسان وعلى الشخص قال فلان وما فلان، يعني ثناء عليه وبيان يعني أنه أهميته. ثم فسرت ذلك قالت له أبل له أبن كثيرة المبارك، كثيرات المبارك قليلات المسارح، يعني معناها أنها تكون موجودة عند بيته، وأنها قليلة الذهاب بسرعة لتكون في متناول يده إذا جاءه ضيوف، لأنها لو كانت تسرع يأتيها الضيوف ثم لا يتمكن من أن يذبح لهم، ولكن إبله ونعمه تكون قريبة من منزله، تكون قريبة من بيته حتى يتمكن من خير الضيف، يكون يقر الضيوف إذا جاءوا، ولا يحتاج إلى أن يروح يبحث عنها ويلحق الصرع ويأتي يعني شيء يذبحه، وإنما هي كثيرة المبالغ، يعني معناها أنها قريبة من بيت صاحبها وقليلة المسارح بحيث تكون قريبة، وإذا سمعنا صوت المزهر علمنا بأنهن هوالك. يعني المزهر إما أن يكون آلة يعني يدق بها في الجاهلية يعني عندما يأتي الضيوف ويعني استبشارا وفرورا, أو أنه صوت الترفيه يعني بالضيف. فإذا سمعنا علمنا بأنهن هوالك, يعني معناه سمعنا وأنه وصل ساعة إهلاكهن وذبحهن للضيوف. هذه إشارة وكناية إلى كرمه وإلى أنه يكرم الضيف وأنه يعمل على أن يكون متمكنا, لا يكون مفرطا بحيث يأتي الضيف ثم يرسل إلى الفرح من يأتي بشيء مذبح, بل هي قريبة المبارك وكثيرة المبارك عن حول البيت, قريبة المسارح. إذا سمعنا صوت المزهر علمنا بأنهن هوالك, يقن بأنهن هوالك كان إبل, لأنهن ذبحن لعلم الضيف, معناها جاءت ساعة حذهن وساعة موتهن وذبحهن لهذا الضيف الذي جاء. لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذ